بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسر تسجيلات المنقذ السلفية بجيزان أن تقدم لكم هذا التاريخ وهو بعنوان فضل العلم وأهميته، وهو لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي. وقد ألقيت هذه المحاضرة ببيت في يوم الخميس الموافق 13 من الشهر الثالث لعام 1400 للهجرة، وذلك بجامع اللحية. وقبل المحاضرة يسرنا أن نقدم لكم هذه الإضاءة السلفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 28 في صفحة 231 مبينا وجوب النطق لصالح الإسلام والمسلمين، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم بأهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، التطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم، وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. والآن مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إنكم لتعلمون أهمية العلم، وإن الله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وعقب ذلك بقوله: إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي العالم والجاهل، حتى إن العلماء ليتميزون برؤية، كما قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أيها الأحبة في الله، إن الموضوع ذو شجون مهما تحدث عنه المتحدثون، ومهما تكلم المحاضرون، وما أحلى وما أجمل والله أن نستمع هذه الليلة إلى محاضرة في هذا الموضوع. عسى أن نستمع مستجيبين. إنما يستجيب الذين يسمعون. عسى أن نتعلم، عسى أن نتفقه في دين الله عز وجل، لنعود منذرين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن الجن حضروا مجلسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا إلى قومهم منذرين. فهل سنستمع ونتفقه ونستفيد ونعود فعلا منذنين، لأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على العلماء وعلى طلاب العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، فهل من مبين بيانا كافيا؟ وهل من متفقه وعائد إلى قومه ليبلغهم فرب مبلغ أو عام سامع؟ أيها الأحبة في الله، نستمع هذه الليلة إلى الشيخ الفاضل الدكتور قبيع بن هادي المدخلي ليحدثنا في هذا الموضوع الهام، فليتفضل ونقول له جزاك الله خيرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم له منزلة عند الله تبارك وتعالى، امتن الله بها على الأنبياء، فهي أفضل ما آتى الأنبياء بعد النبوة والرسالة، امتن الله بها هذه النعمة، نعمة العلم على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. والعلماء ورث الأنبياء في العلم ما هو في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى ممتنا على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال مثلها في موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وامتن الله تبارك وتعالى على الأمة الإسلامية وفي طليعتها العرب الأميين الذين كانوا في ضلال مبين، فبعث الله تبارك وتعالى فيهم خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور بالعلم وبالوحي. الم را كتاب انزلناه اليك هذا العلم هذا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأمرهم بذكره وشكره لما أنعم الله عليهم برسالة العلم وبالعلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم الذي نعش هذه الأمة وكانت أمة جاهلة أمة في حكم الموات، فنعشهم الله بالإسلام دين العلم وبمحمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد الله بالعلماء في آيات محكمة، وأشهد بهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة. فلمكانة العلم والعلماء استشهد الله بهم على أعظم موضوع، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا موضوع عظيم وموضوع خطير، وهو توحيد الله تبارك وتعالى الذي عاند فيه المشركون وأهل الكتاب. عاندوا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما عاند أعداء الله كل رسل الله في موضوع التوحيد. فإن الصراع المرير بين الرسل وأممهم إنما كان في هذا التوحيد، توحيد الألوهية. فإذا كان الله تبارك وتعالى يشهد بأن لا إله إلا الله حق وأن محمدا صادق في هذه الرسالة، ويشهد معه كذلك الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله، ويشهد أولي العلم على حقية هذا التوحيد وأنه حق، فلا يبالى بالغثاء والرعاء والجهل إذا كذبوا توحيد الله وكذبوا رسول الله. فإن الله رب العالمين وباعث المرسلين وخالق الجن والإنس أجمعين ليعبدوه، يشهد بأن رسالة محمد الحق، وهذا التوحيد الذي هو أصل كل الرسالات، ورسالة محمد قامت على هذا الأساس. فيشهد الله رب العالمين أن هذه الكلمة كلمة التوحيد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وعانده عباد الأوثان وأهل الكتاب. فإن الله رب العالمين وسيد هذا الكون والمعبود بحق يشهد أنه لا إله إلا هو، ويشهد الملائكة الكرام البررة ويشهد أولو العلم المتمكنون بالعلم بأنه لا إله إلا الله، فلا يبالى بمن خالف ولا يبالى بما عدا هؤلاء الشهداء. ومن كرامة أهل العلم على الله تبارك وتعالى أن قرن شهادة العلماء بشهادته، هذه منزلة عظيمة جدا لأولي العلم. وكذلك قرن شهادة أولي العلم بشهادة الملائكة، وهذه منزلة عظيمة للعلماء، العلماء بالوحي والعلماء بالتوحيد، والذين يعملون بالتوحيد ويعملون بالوحي. لا كل ما انتسب إلى العلم ولا كل علم ينزل هذه المنزلة، بل علم الوحي وعلماء الوحي، علماء الرسالات والكتب المنزلة من الله، والعلماء بهذه الرسالة الخاتمة للرسالات، العالمين بكتاب الله الذي ما ترك الله فيه شيئا يحتاجه البشر إلا وبينه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والسنة المطهرة التي زادت هذا البيان بيانا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. هذه الإشادة إنما هي لأهل هذا العلم، العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله في شأنه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا العلم الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يشاد به ويمدح، ويمدح أهله ويثنى عليهم بشرط أن يعملوا بهذا العلم، وإلا إذا لم يعملوا فإنه يكون وبال عليهم. وسيأتي في عرض الحديث لهذا النوع من يعلم ولا يعلم. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بل قال قبل هذا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن العلم هو الذي يقض مضاجعهم ويدفعهم إلى أن يبيتوا لله سجدا وقياما، يخافون عذاب الآخرة ويرجون رحمة الله، الجنان التي وعد الله بها المتقين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. العلم هو الذي يحفظهم، العلم الصحيح يري المؤمن العالم المؤمن كأنما يرى الجنة أمام عينيه بما فيها من نعيم وحور وقصور، وكأنما يرى النار أمام عينيه وما فيها من عذاب أليم وما فيها من أغلال وما فيها من طعام رديء والعياذ بالله وشراب من حميم. فيدفعهم الرغبة فيما عند الله والطمع فيما أعده الله للمتقين، والخوف والحذر من العذاب الأليم الذي أعده الله لأعدائه وأعداء رسله. هذا هو العلم. علماء فرق كبير بينهم وبين ما لا يعلم، وهم إلى جانب ذلك، إلى جانب ما يتمتعون به من العلم، هم أولو الألباب، العقول الزكية والقلوب الزكية. وقال تعالى في شأن العلم: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل الكتاب. فالذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه منزل عليك، يعلمون. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فشبه أهل الجهل بالعميان وبالصم البكم، وأهل العلم هم أهل البصيرة، هم الذين يدركون حقائق الأمور ويعلمون حقيقة العلم ويعلمون حقيقة الإيمان ويتصورون الأمور على ما هي عليه. ومن لا يعلم في ظلمات العميان لا يعلمون حقائق الأمور. وهذا فيه حفز لكل مسلم أن يتعلم أمور دينه حتى لا يكون أعمى في هذه الحياة، والعياذ بالله. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك لما تنسى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. كيف يتبع هدى الله وهو جاهل؟ لا يتبع هدى الله ويعرف منزلة هذه الهداية وهي العلم إلا من آتاه الله العقل وآتاه البصيرة وعرف عواقب الأمور ومآلاتها وإلى ماذا ينتهي الجهل والكفر والشرك والهوى بأصحابه، وإلى ماذا ينتهي العلم والهدى والعقل والإدراك، إلى أي شيء ينتهي بصاحبه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإعراض عن ذكر الله منشأه الجهل، ويمضي صاحبه متخبطا في ظلمات الجهل، فيكون مآله ونهايته ومصيره وما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، أن يحشر أعمى ويقول ما حشرت أعمى، فيقول أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكتاب الله تبارك وتعالى بين أيدينا، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، فلنجعل منهما مدراسا نستضيء به في ظلمات هذه الحياة، فنعرف ما يجب علينا لله وما يجب لرسوله وما يجب للأسرة وما يجب نحو المجتمع وما يجب عليك نحو المسلمين. ومن أوجب الواجبات ومن أهم الأمور أن تتعلم العلم وتبثه في الناس، علم العقائد، علم التوحيد، الفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال والتوحيد والشرك، فتبصر الناس بما يسعدهم ويقودهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وتحذرهم من مزالق الفتن واتباع الهوى واتباع الغيب والعياذ بالله. هذا واجب كل من منحه الله تبارك وتعالى العلم أو شيئا منه، يجب عليه أن يكون أنصح الناس لله رب العالمين ولرسوله الكريم ولكتابه العظيم ولهذه الأمة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وقلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكيف ينصح لله ورسوله وكتابه وجاهل الأعمى؟ فإذا تعلم وعرف كتاب الله وسنة رسول الله عليه أن يشمر عن سائر الجد فيبلغ هذه الرسالة عقيدة وعبادة ومعاملة وسياسة وأخلاق، يبصرهم بالحق الذي اختبره الله تبارك وتعالى، ويجنبهم أخطاء البشر وأهواء البشر وبدع الخلق، ويحذرهم من الشرك ويحذرهم من البدع ومن أهل البدع، لأنهم غشاشون، غش الناس وأبعد الناس عن النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين. وأنصح الناس لله هم العلماء بحق، العلماء بكتاب الله وبسنة رسول الله والفاتحين لدين الله على طريق السلف الصالح، لا يلتفتون يمينا ولا يسارا عن منهج الله الحق، كما قال حذيفة الفقيه العظيم والصحابي الجليل: يا معشر القراء استقيموا، لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. استقيموا يا معشر القراء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فقد سبقتم سبقا بعيدا. الذي يمن الله تبارك وتعالى عليه بعلم الكتاب والسنة، والله لقد سبق سبقا بعيدا جدا، كم الفرق بينه وبين من لا يعلم الكتاب والسنة؟ هذا سبق عظيم إن استقى، ويكون إن شاء الله من السابقين. فالناس منهم السابق ومنهم الظالم نفسه ومنهم المتصل. فالعالم العامل بشرائع الإسلام واجباتها ومندوباتها، ويتجنب المحرمات والمكروهات، ويتورع عن الشبهات ويبتعد عنها، هذا من السابقين. يا معشر القراء استقيموا على كتاب الله وعلى صراطه المستقيم وعلى منهج ملج الحق، فإنكم في منزلة عظيمة. وسباقون بشرط أن تثبتوا على صراط الله وأن تكونوا على استقامة، فإن دلتم يمينا شمالا فإن صراط الله كما رسمه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما وخط عن شماله خطوطا وعن يمينه خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان من شياطين يسمى شياطين الجن والعياذ بالله وصراط الله المستقيم من سلكه فقد حماه الله تبارك وتعالى من الشياطين لأن الله كتاب الله ورائده وقائده وسنة رسوله كذلك والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كريه منظر كالكوز مجخيا منكوسا هكذا صب عليه الماء وكل شيء ما يدخل في يديه منكوس هكذا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فنعوذ بالله من الفتن ونعوذ بالله من الهوى الذي ينكس القلوب ويفسدها ويجعلها عمياء وفي ظلمة والعياذ بالله لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من هواها وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير المنكرات من رأى منكرا منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهدون بهديه ويستنون بسنته ثم يأتي بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمانه والشاهد من الحديثين من حديث حذيفة الذي في المنكر في الفتن وحديث عبد الله بن مسعود هذا أن القلب قد يعمى فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله وأنه إذا وصل إلى درجة أن قلبه لا يعرف المعروف ولا ينكر بل قد يصل بعض الناس إلى إنكار المعروف ومعرفة المنكر والعياذ بالله وتصبح يصبح الحق عنده باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة فهذا والعياذ بالله يحكم عليه الرسول أنه لم يبق في قلبه مثقال ذرة من إيمان فنعوذ بالله يا إخوة من الفتن الآن يا إخوة البدع لا تنكر البدع لا تنكر ولا تضر بأصحابها عند كثير من الناس. ووالله إنه لبلاء عظيم على من يصل إلى هذه الحالة ويصل بهواه إلى أن لا يرى البدعة تضر بأصحابها. والرسول يقول شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ويقول ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، افترقت اليهود إلى 73 فرقة، افترقت النصارى إلى 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه. هم أهل الحق، هم أهل السنة، هم أهل علم الكتاب والسنة، هم أعداء البدع والضلال والكفر والشرك والضلالات كلها. هم يحبون الحق فقط ويوالون عليه ويعادون عليه. ويرى كثير من الناس يرى العداء فقط والبغض فقط للكفار، أما كل من اعتزع الإسلام فلا بغض له، ما له إلا الحب، وله كل الولاء ولو كان من أخبث أهل البدع وأضلهم، ولو كان عنده بدعة جهر وبشر المريسي وعمر بن عبيد وغيرهم من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل الضلال، لو حوى كل هذه البدع لا ينكر عليه، لا يجوز نقده، لا يجوز التحذير منهم. فأي قلوب هذه التي تحيا هذه الحياة وتزن الناس بهذه الموازين الفاسدة، ويصبح أهل السنة المنكرين للبدع والضلالات نعوذ بالله مغضوب عليهم عند هذه الأصناف، ويلقبون بأخبث الألقاب ويحاربون أشد الحرب، ويؤلب عليهم أشد التأليب، وأهل البدع والضلال في مكانة عالية عندهم في مقامات المجددين، وهم والله ما نعرفهم إلا تجديد البدع والضلالات وإغراق شباب الأمة في المتاهات البعيدة البعد السحيق عن منهج الله الحق وعما كان عليه رسول الله وأصحابه وعما كان عليه السلف الكرام وعما كان عليه المؤمنون من أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليهم. فيا معشر الشباب، عليكم بسبيل الله الحق ومنهج الله الحق وفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله، عليكم بالعلم النافع، واستعيذوا بالله من العلوم الضارة، وأشدها والله علوم البدع والضلالات. والله لقد قال الشافعي لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من ألقاه بعلم الكلام. علم الكلام أصبح عند كثير من الناس وأصل الدين الذي أجمع السلف على ضلالته وضلالة آله وعلى تحريمه، أصبح أصل أصول الدين. هؤلاء الآن في القمم يتبوؤون قمم عند كثير من شباب ينتمون إلى السنة، أهل التجهم وأهل التعطيل وأهل الاعتزال يقدسون الآن ويدافع عنهم، بل من يسب الصحابة والأنبياء يقدس. أليست هذه القلوب منكوسة التي تقدس هذا الصف من الناس؟ أليست قد خبطتك الفتنة حتى انفتتت فأصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا تنقم على أهل البدع شيئا، وجندوا من أنفسهم جنودا مخلصين بالاستماتة في الدفاع عن أهل الباطل. نقول هذا الكلام الحار لنوقف أولئك الغافلين ونزعج أولئك المنكوسين ليهبوا من غفوتهم ويسلكوا طريق الله الحق، طريق الأنبياء وطريق العلماء الراسخين الذين يقدرون هذه الرسالة وما حوته من عقيدة وعبادة وتشريعات، يكرمونها ويحفظونها ويبلغونها كما سلكها رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغها لنا الصحابة الكرام والأمناء الشرفاء من علماء هذه الأمة. ووالله إن سادة هذه الأمة إن لهم لمواقف لا تعرفونها. أعذر كثيرا من شبابنا الذين لا يقفون المواقف الصحيحة من أهل الضلال والبدع، ويقفون هذه المواقف العجيبة الغريبة، تقديس واحترام وذب ودفاع، لقد كاد لكم أهل البدع. أنتم في هذا البلد على العلم الصحيح، على علم النبوة وعلى منهاج النبوة، وتضافرت جهود كثيرة جدا على إخراج هذه الجزيرة من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور الكتاب والسنة، إلى نور العلم الصحيح، إلى نور المنهج السلفي الصحيح. وأنشئت المدارس والجامعات لتستضيء لنورها وتنهلوا من معينها لترفعوا راية السنة، ثم تنشر التوحيد والسنة في آفاق الدنيا وشتى الأرجاء. ولكن والله كأن لكم أهل البدع وأطفأوا هذه المصابيح، وجعلوا كثير من شبابنا كالببغاوات يرددون الأباطيل والترهات على أنها هي الإسلام والشعارات الفاسدة. والله لقد رأينا أصحاب هذه الشعارات، رأينا زيف هذه الشعارات في السودان، دعوة إلى وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتشييد القبور وسحق الأمة سحقا في دينها ودنياها. أصحاب الشعارات تساقطوا شعاراتهم. إن كنتم عقلاء وتريدون الله والدار الآخرة فقد بين الله لكم ولم يترك لكم أي عذر. وهذا الجهاد الأفغاني الذي ذهب ضحاياه ملايين أموال المسلمين، وذهب ضحايا آلاف شرار المسلمين، ضحايا قتلوا وضحايا انحرفوا للتكفير والفتن والتدبير والنشر. ماذا كان مآل هذا الجهاد القائم على الشعارات الكاذبة وتضليل الأمة واستغلالها إلى ماذا؟ آل أينكم وأين فتح الواقع؟ نريد الآن أن تستغلوا علم فتح الواقع وتطبقوه في هذه الأشياء. ورأيتموه في تركيا، ورائد حزب الرفاه يركع لقبر مصطفى أتاتورك ويعاهده أن يسير على منهج العلمان المجيد وينفذ ذلك ويتنازل. والذين أوقعوكم في الفتنة يلمعون هذا وهذا وهذا. الجهاد الأفغاني لما حرم المجاهدون لأجل كراسي لا لأجل الإسلام، لما ضربوا على كراسي جيش الشيوعيين والروافض والباطنية وإبعاد على الشعب الأفغاني الذي كان فوق مستوى الملائكة، كان الشعب الأفغاني على خرافة السلفية والمبتدعة والخرافيين. خلوا نعلمهم الإسلام، نعلمهم التوحيد. ألا ترون القبور؟ ألا ترون السماء؟ يصيحون بهم، يصيحون عليهم ويذمونهم ويشتمونهم ويقذفونهم بشتى القذائف. لماذا يقول هذا الكلام؟ فعرى الله تبارك وتعالى هؤلاء المخادعين لما طلبوا الكراسي هم في هذا البلد على العلم الصحيح على علم النبوة وعلى منهاج النبوة، وتضافرت جهود كبيرة جدا على إخراج هذه الجزيرة من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور الكتاب والسنة، إلى نور العلم الصحيح، إلى نور المنهج السلفي الصحيح. وأنشئت المدارس والجامعات لتستضيء بنورها وتنهلوا من معينها لترفعوا راية السنة ثم تنشر التوحيد والسنة في آفاق الدنيا وشتى الأرجاء. ولكن والله كهذا لكم أهل البدع وأطفأوا هذه المصابيح وجعلوا كثير من شبابنا كالببغاوات يرددون الأباطيل والترهات على أنها هي الإسلام والشعارات الفاسدة. والله لقد رأينا أصحاب هذه الشعارات، رأينا زيف هذه الشعارات في السودان، دعوة إلى وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتشييد القبور وسحق الأمة سحقا في دينها ودنياها. أصحاب الشعارات تصادق شعاراتهم، إن كنتم عقلاء وتريدون الله والدار الآخرة فقد بين الله لكم ولم يترك لكم أي عذر. وهذا الجهاد الأفغاني الذي ذهب ضحاياه ملايين أموال المسلمين، وذهب ضحاياه آلاف شرى المسلمين، ضحايا قتلوا وضحايا انحرفوا إلى التكفير والفتن والتدمير والنشر. ماذا كان مآل هذا الجهاد القائم على الشعارات الكاذبة وتضليل الأمة واستغلالها إلى ماذا آل؟ أينكم وأين فقه الواقع؟ نريد الآن أن تستغلوا علم فقه الواقع وتطبقوه في هذه الأشياء. ورأيتموه في تركيا، ورائد حزب الرفاه يركع لقبر مصطفى أتاتورك ويعاهده أن يسير على منهجه العلماني النجيب وينفذ ذلك ويتنازل. والذين أوقعوكم في الفتنة يلمعون هذا وهذا وهذا. الجهاد الأفغاني لما احترم المجاهدون لأجل كراسي لا لأجل الإسلام، لما ضربوا على كراسي جيش الشيوعيين والروافض والباطنية والعلمانية على الشعب الأفغاني الذي كان فوق مستوى الملائكة، كان الشعب الأفغاني على خرافة كثيركم أو خرافيين. خلوا نعلمهم الإسلام، نعلمهم التوحيد. ألا ترون القبور؟ ألا ترون السماء؟ يصيحون بهم، يصيحون عليهم ويضمونهم ويشتمونهم ويقذفونهم بشتى القذائف. لماذا يقول هذا السلام؟ فعرى الله تبارك وتعالى هؤلاء المخادعين لما طلبوا الكراسي ظهر الحديث. هؤلاء لا حكموا الجزيرة، ماذا يقول؟ سيحكمون بمثل هذه سيكون طواغيت، سيكونون من شر الطواغيت، وسيقوم الشرك والضلال والعلمنة على ألفاظ التوحيد والسنة. هذا حقيقة لا غبار عليها. فالآن ما هو موقف شبابنا بعد أن تساقطت هذه الشعارات وفضح الله أهلها فظهروا على حقيقتهم؟ دعوة إلى رحمة الأديان، كيف تفعلها؟ لماذا ما استفاد شبابنا من هذه اللحظة من قبل 5 سنوات؟ تعقد المؤتمرات وتحضر المنظمات الإخوانية من العالم كله تشارك في مؤتمرات وحدة الأديان وتصوغ القرارات المؤاخية بين الأديان وبين النصرانية واليهودية ويخرجون يمدحون ويقبلون لهذه المؤتمرات. أين عقولكم يا شبابنا؟ وأين العقيدة السلفية؟ وأين المنهج السلفي؟ وأين الموازين الصحيحة التي نجر بها الأشخاص والمبادئ والعقائد والمناهج؟ كلها تضيع ولا يبقى منها شيء وتستحمي أمام أهل الضلال. والله أنا أقول لكم هذا الكلام بحرارة، أريد أن ينزل كلام هذا الصواعق على رؤوس الذي ينام ويغرق بالنوم. أنا أعرف واحد كان زمان يغرق بالنوم، بل اثنين، فجاء لهم ابن عمه محمد إبراهيم وهو حي الآن، جاء وجاء بنار وجاء بإبرة من الكبار أو حديث نعلة يسموه وحماه في النار، وجاء يخلي في أرجلهم حتى غار هذا المعلم في أقدامهما، والله ما أعرف. فالكلام الضعيف ما ينفع، لا بد من هذا الكلام. هذا الكلام الذي أقوله حق ولا كذب؟ والله حق. هذا فعله أصحاب الشعارة، نفعل ونفعل ولا حكم إلا لله، ولا حكم إلا لله، ولا حكم إلا لله. يكفروا أمة علماء وأمة والحكام وكل شيء، فإذا وصل الكراسي وإذا به والله إبليس يتضغط، والله الجيش يضغط عليه، والله والله أنتم مخرجون وما تحكمون بأوامر أمريكا تنفذونها وأوامر أمريكا مثل إخوانكم. إن شفتم هذا المسير ومضيتم هذا الطريق هذه نهاية، هذه نهاية، ولكنكم في بداية الطريق. أفيقوا، كان لأبنائنا عذر إذ لم يروا هذا التطبيق وهذا الواقع. أما وقد تساقط الشعارات وظهر تطبيقهم وظهرت حجم دعواتهم فليس هناك أي أذر. يا أبناء والله إني لكم ناصح وإني محب لكم، ولا أرضى أن يمشي أحد في سخط الله تحت الواقع، ولا أرضى لأحد منكم يا إخوة أن يغالط نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخينا، والله أحب أن تكونوا كلكم على كتاب وعلى سنة رسول وعلى منهج الرسول، وببكر وعمر وعثمان وعلي ومالك والأوزاعي والثوري والحمد لله أحمد بن حنبل والشافعي أمة الإسلام، عقائد صحيحة ومنهج صحيح وولاء وبراء. يا إخوة الولاء والبراء نعطيه لأهل الله، الوالي فيه منعادي فيه، وهو أوثق عرف الله. كلكم تعرفون ما قال الرسول، أوثق عرف الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بالله هذه العروة العظيمة الآن هي طبيعية وعلى الوجه الذي في الله، أو هي معكوسة الآن؟ أنا أرى والله إنها معكوسة وصالحة، والله أرى الولاء لأهل البدع والعداء لأهل السنة، هذا شيء كبير. فأنتم تقولوا يا إخوتي من وقع في شبكة هؤلاء المضللين إلى حد ما يعذر بعد البيان، قامت الحجة عليه. والله لقد أقام الله الحجة. أهل السنة أنتم ضعفاء ما يستطيعون أن يقيموا لكم كل حجة، فأقام الله الحجة من واقع هؤلاء ومن تطبيقاتهم بعد أن وصلوا إلى سدة الحجة، فلم يقدموا للإسلام إلا الهلاك، ما قدموا للإسلام والأمة إلا ما يسحقها ويمحقها، ولم يقدموا شيئا مما وعدوا به، بل بضد ما وعدوا به إلى أبعد الحدود. ماذا نقول لكم بعد هذا؟ ماذا نقول؟ الصحف تنشر، الإذاعة تذيع، كل شيء واضح والواقع يشهد. ماذا نقول الآن؟ ما قمت عليكم الحجة؟ والله قمت. يا أخوان هذا دخلت جرني السلام بعض إلى بعض، أرجع إلى العلم، لأن هذه من واجبات العلم وهي البيان والبلاغ والتوضيح للناس والنصيحة. والله هذا هو لب بيان حقيقة أهل البدع وكشف وارد وفضحهم من صميم الدين، والضعف يصل الآن بس ما لهم شموع إلا السبب لا علي بن طالب وقف الزحف وراح يقاتل أهل البدع والرسول أمره بقتل أهل البدع اقتلوهم لقدهم ما قدرت عليهم مو بس كلام أما التحذير بحذر الرسول وحذر الصحابة وحذر أمة الإسلام وأوجبوا هذا التحذير ولا يقول مؤمن ناصح عن أمته إلا إذا حذر وبين وإلا يكون كاتما للعلم راشيا لله ولعباده المؤمنين أتظنون من يسكت على هذا الواقع المريض ويلبس عليكم أتظن هذا ناصح لكم ويريد لكم السعادة في الدنيا والآخرة لا والله لا والله يا أخي فالشاهد أننا والله ما نكذب وأننا كتبنا والله كتبنا تحذيرا والله نعوذ بالله نسأل الله أن يعافينا ما لنا غلط ناس ماتوا وناس أحياء والله لبينا بين الخصومة في مال ولا في دم ولا في عرض الخصومة هذا لخصمان اختصموا فيه والله بينا ما عندهم من الضلع ليه؟ والله تبصيراً لأبنائنا تمييزاً لهم بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال والسنة والبدعة وأهل الحق وأهل الباطل وأهل الهدى وأهل الضلال وهذا ليس مسلكاً جديداً هذا مسلك شرعه الله شرعه رسوله وقام عليه الصحابة والتابعون وأئمة الهدى ورأوه من الجهاد أفضل من الجهاد هذا البيان انقاذ الناس من حبائل اهل البدع افضل جهاد افضل من الظلم والله وقاله العلماء المعتبرون البصراء ما هم مثلي ومثلكم قالوا هذا الذين يعرفون حقيقه النصيحه لهذه الامه وانه امر واجب وأن المرء يجب أن يكون كالنذير العريان ضد الشر والأمر البدع كيف ترى تستريح أيها المؤمن الناس وأنت ترى أهل البدع يكيدون وأهل الفتن والفساد يكيدون لأبنائك وإخوانك في العقيدة والمنهج كيف تستريح والله ما نستريح والله أحيانا ما لنا حزنا على أبنائنا وخوفاً عليهم من ضياع دينهم لا تظن أن هذه شفوة وملك وخدمة وعمالة لا والله ما نبين إلا لوجه الله تبارك وتعالى ونرى هذا أوجب الواجبات وأفرض الفرائض نقوم بها لله رب العالمين لا تظن يا أخوة تتهم الناس لا تتبع الشائعات الكاذبة الشيطانية فتسيء الظن بإخوانكم وآبائكم والمحبين لكم والغيورين عليكم والناصحين لكم والله إن من طلق النصيحة وأن من لا يسلك هذا المسلك خشأش يريد لكم الدمار من حيث يشعر أو لا يشعر ويقودكم إلى الهلاك من حيث يدري أو لا يدري ضرب الله مثلا قرية كاملة كانت آمنة بالله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخزي أنتم تعرفون واقع هذه الجزية جهل ضلال شرك خرافات بدع أنقذها الله الدعوة السلفية التي الآن لا يقام لها وزن حتى لا يطلق كثيرا بالعنى دخل ثلاثية يرى غريب ومنكر وتذكية وإلى أخير وكون تصار من مشاكل على هذه اللفظة وليس الهدف فيها ليس الهدف هذه اللفظة الهدف ما وراءها الهدف ما وراء إزالة ما تحتواها والبغض لما تحتوي وإن كان كثير مساكين يرددون هذا من حيث العلم ألا تعرفون يا إخوة أن لما قامت الحرب بين إيران والعراق كانت أخوان المسلمين مع إيران رافضية النجسة الباطنية معها يؤيدونها في مؤتمراتهم وفي صحفهم وفي مجلاتهم وصدام كاتب وعلماني وباعثي كل شيء في جيش ولما وجه حراب إلى التوحيد قال مؤمن مؤمن مؤمن وراح الشباب في العالم كله ربي على محاربة الطواغيت يعني عقودا من السنين في عشية ولضحاها أصبح للعالم يرد كذا وغاوات ما يريده إخوانه. لما وجه هذا المجلس البعث فعلا قبل حرب إيران وأيام حرب إيران وبعد حرب مجلس بعد ونحن والله العادل والله إن كنت أقول لو عندي جيش لأغزونا صدام والأسد قبل اليهود وما زلت أبغضهما ولله الحمد ما نتلون مع الأحداث نمشي على منهج واحد لكن هذا اليوم للون وصلون واليوم صديق هذا فقال له بس سياسة أمريكا ولا مصالح نفس السياسة الناس في أمريكا أمريكا يصف هؤلاء وراء المصالح وراء المصالح هذا يا أخوة إيش منشأه لما يحارب صدام الروافض كافر لما يحارب بلاد التوحيد والسنة مؤمن عبد الله المؤمن يريد أن يبايعوه ويريد أن يقاتل ضد رايحه ليه؟ لأن هؤلاء يريدون القضاء على التوحيد والله والله يريدون القضاء على التوحيد لأنهم صوفية وخرافية قبورية وغافر ومزجوا بين سطح المذاهب فتجمعت الصوفية يا إخوة حاربت الدعوة السلفية قرونا قرون حاربتها حبلا وعرفوا أن الصوفية التي قامت على دولة التوحيد وعلى دولة الفقود السلفية لذلك الله والحمد لله إن شاء الله في المنهج السلفي وإن كان عندها أخطاء نبرأ والله منها والله ما يحاربون هذه البلاد إلا لأن أخطاء الحكومة عندها أخطاء لكن والله من فضل الله إنها قائمة على الجامعات والمدارس تشيل الجامعات والمدارس والمساجد بالتوحيد والعقيدة والله ما تترك مجال الخرافة لا على المالكي ولا الروافض ولا غيرهم يستطيع أن ينشئوا مدارس على منهج إذا فكر الصوفي إنشاء مدرسة على منهج يقول لا خذوا هذا المنهج خذوا المنهج السلفي خرافي يفرضون عليه المنهج السلفي الرافضي ما يستطيع أن ينشئ لبنى واحدة للدراسة عليه أن يدرس في هذه المدارس والمعاهد التي قامت على سبب السنة وهو بالسلف الصالح أهل البدع رؤوس منكوسة رايات منكوسة ما يستطيع أن يرفع راياته لأن راية السنة مرفوعة هنا ولكن والله إن يستمر الأوضاع هكذا وإن جاي شبابنا وراء الشعارات الفارغة الكاذبة التي طرحها الله والله لتستفر علامة البدع وتنتفر علامة السنة وتعود الأمور إلى ما كانت عليه من جهل وشرك وضلال فأعود أقرأ عليكم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة وأقول ومؤمنة إن شاء الله هذه البلاد مطمئنة أمن وأمان وإيمان يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت عن الله إذا حاربت الدعوة السلفية كفرت من الله رب العالمين من يحارب الدعوة السلفية ويأوي إلى أهل البدع ويناضل عنهم ويوالي فيهم ويعادي فيهم كفر بنعمة الله تبارك وتعالى لا أقول كفر بنعمة ولكن كفر النعمة وهذه النعمة النعمة ستزول إذا استمر شبابنا على شبابنا على هذا الخط الذي يقوده فيه ويدفعه إليه ويجوز إليه أهل الأهواء الذين ذكرناه لكم وهذا شيء لا نتجنب عليه ولا بد من هذا التصريح ولو أن الناس صرحوا بمثل هذه التصريحات لكنتم والله بنجاة مما وقعتم فيه ولكن يا أخوة أنا أعيدكم بالله أن يصير بعضنا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بل قد يصل إلى أسوأ من هذا أن يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا هذا شيء ملموس فاستعيذوا بالله يا شباب وأفيقوا واحمدوا الله على نعمة التوحيد وعلى نعمة السنة عزيزة سنة في هذا البلد وقائمة وحتى هؤلاء الذين يسجدون لهذه السنة والله يتفسرون تحت ستارها ينفذون كل ما يريدون تحت ستار السنة والمنهج السلفي ينفذون كل ما يريدون من خططهم المهلكة المدمرة ماذا يجلس بالخير إذا كنت على عقيدة صحيحة والله أغناك دينا ودنيا عن البدع والضلالات وأهلها، وأهل البدع والله خير ما عندك من الخير وما عندك من العقيدة وما عندك من الدنيا، وأنت ما شابت تنازل عن عقيدتك وتنازل عن دنياك وأنت غني عنهم وتستعفف. ما رأيت في التاريخ أغرب من هذا المسلم، والله ما رأيت في التاريخ سهل. إن ناس على هدى وعلى علم والتوحيد عندهم والكتاب والسنة عندهم والدنيا عندهم، أصاب الله عليهم من الدنيا وخيراتها ما لا يعلم الله، ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فيعبث بعقولهم أهل البدع والأهواء، وإلى بهم يركضون وراءهم. فنحن والله غير سعادة، والله غير سعادة، ونريد لكم والله عز الدنيا والآخرة. نريد أن تتعلموا العلم الشرعي الصحيح، العلم الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وستمسكوا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وتعبدوا عليها بالنواجذ، ووالله لهي أغلى عندنا من الدنيا ما عليها، وإن الدنيا ببترولها وذهبها لا تزن عند الله جناح، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها سبقنا، ولا أن أقول سبحان الله وبحمده أحب إليه من الشمس. هذه العقيدة ليس لها، هذا الدين لما يقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله ذنب سيوم الدين مطرس للشمس. إذا قال السرعة إيش فائدة هذه؟ الذي يعتقد أن الله في كل مكان وأن الأولياء اقترفوا في السوء ويعلموا في الغد إيش في مكان؟ ما ينفعه. يأتي الموحد الخالص يوم القيامة ذنوبه كم لا ها جلال مدى البصر توضع لا اله الا الله في كتفه، وهذه سجله خفيفه التطيش، هذه السجله كم لا اله الا الله لمن قالها وعمل بمقتضاها وامن بهذا المعنى، مو لا حاكم لا رازق لا محيي لا مميت، لا لا معبود بحق الله ويعرف عباده ويعرف يعني معنى الكلمه التي يقولها، فياكل موحد المخلص عمله عند الله مكانه وعلمه له عند الله مكانه، والعلم غير النافع الذي لا يعمل به. انا اعتقد ان كثير من الشباب قد يعلم شيئا كثيرا من التوحيد والسنه ولكن فتنه غلبت عليه فاصبح لا يعلم لما يعلم، اخاف اخاف والله على كثير ان يكون هكذا. واللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تنفع، نستعيذ بالله من علم لا ينفع، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع وأن نكون ربانيين رب العلم ونعلم ونعمل وأنتقل من العلم إلى العمل وإن كنت قد خط فيه، لكن يا أخوة لابد من العلم الصحيح ولابد من العمل بمقتضى هذا، لابد من العمل بمقتضى هذا العلم، وإلا يكون العلم وبايع. يقول مسلم رحمه الله أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه لأن ذنبهم من جنس ذنب اليهود، الذي يعلم ولا يعمل عقيدة وعبادة ولا وبراء أو معروف نهي عن منكر، وإذا قلنا أو ما أفعل منكر لا يتبادل إذهانكم بس المنكرات التي يفتقب الجسال، أنكر نفسه أنكر المنكرات البدع، شر الأمور هي البدع. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب ومن أمامه ليس فيهم أي مبتدع، ففي كل خطبه أو جلها يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، يردد هذا كثيرا وليس أمر المبتدعين. لماذا؟ لخطورة البدع، وحذر من الخوارج وحذر أخبر أن أمته ستسترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الله اتهم أخو أهل بلاد وأهل الزي والأهواء بأن نواياهم سيئة ومقاصدهم خبيثة، وأنهم يريدون الفتنة للأمة ويتبعون المتشابه ويتركون المحكم. من هذا المنطلق، من منطلق سوء الفهم بالإضافة إلى سوء الفهم، فإذا اجتمع سوء القصد وسوء الفهم فقد أراد الله بصاحبهما شرا كبيرا وخيرا وبلاء كبيرا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إنه سيأتي أناس في آخر الزمان يأتونكم بما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا تحذير إنذار من الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يبين سوء مقاصدهم، والرسول يحذر منهم، والرسول يبين في آيات كثيرة يبين ويحذر ويرسم لنا طريقا لجاء. والله ما تركنا، والله ما تركنا حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في كل مجال، في العقيدة، في العبادة، في كل شيء، أي حدث في الدين يجب أن تهب الأمر الأمة بإنكاره ونبذه والتحذير منه والتحذير من أهله. يقول ابن القيم رحمه الله: كان السلف إذا بزغت إذا بزغ رأس الفتنة صاح به أهل السنة في أقطاره. الآن البدع تنتشر وتزرع هنا، وتجد من يحميها ويدافع عنها في بلاد التوحيد والسنة. أليس هذا من خطأ؟ أليس هذا من الانحراف والعياذ بالله؟ أمر خطير وبلاء والله دهانا، فيجب أن نتخلص منه، يجب أن نتخلص منه. في ذم العلم بدون عمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يا أخي انت عرفت كيف تستعد إليه ووالديه وخاصم فيه، وعرفت المنهج الصحيح والديه وخاصم فيه، ولا تأخذ كفيف بالله والمسائل. أما تقف على الشق المقابل مع أهل باطل وأنت تعرف الحق، هو يقول لك أنا سلفي. يا أخي ورا من أنت يا حسوكم؟ سؤال: من أنت؟ كيف السلفية هذه؟ سلفي يوسف تركض وراء أهل بداية يقولون هذا وتدافع عن بدائهم وضلالاتهم. وهذا مو منطقي. المنطق الصحيح انك اذا دنت المنهج السلف ان تدعو اليه وتزينه للناس وترغب الناس فيه وتذكر مزاياه وتدعو اليه وتشوه الباطل الذي يلاهبه ويخالفه. لكن تزين الباطل يخالفه ويلاهبه، وتدافع عن اهل الباطل وتدافع عن باطل، خاصة أخلق أهلك وإخوانك وأهل عقيدتك، العقيدة الصحية التي تعرفها أنت. قال الله، قال رسول الله، هذا ليس المنطق، هذا ليس المنطق المذكور. هذا المنطق عند أطلاء الناس الذي عنده مذهب باطل من الباطل ويؤمن به يتولى ويدعو إليه ويحارب عنه ويدعو عنه، أنه شيء من المعقولية. لكن أنت تقول أنك على حق وأنك على منهج سلف، وإذا بك مع الباطل ما يبدع. لا يا أخي، والله أنت ما صدقك صراحة، ها؟ حتى تبرر لي فعلا بمواقفك وبخطبك وبكتاباتك وبولائك وبخصومته. إذا رأيتك هكذا خلص هذا الظاهر. هذا الظاهر وأنك إن شاء الله يعني هذا من لوازم ما في القلب يظهر على العمل من لوازم الإيمان. إذا كان الإنسان يؤمن بشيء فجوارحه تتحرك في خدمة ذلك الإيمان ويؤمن به وفي خدمة الحديث يا أخوة دوشك. وقد يجر في الكلام إلى ما يشبه الفروض وأرجو أن لا تنخرج، ولكن هناك أحاديث وهناك آيات في موضوع العلم. أنت أرسلنا حديثا وأختم به هذه الكلمة، وهو العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ضرب له الرسول مثلا، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاء الكثير، وكان منها أجاد أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها ورووا وجروا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم تجاه ما جاء به من الهدى والعلم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قلوب تعي العلم وتحفظه وتفقهه وتستنبط منه المسائل العظيمة وتبث هذا الخير في الناس، فهو بمنزلة الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت العشب الكثير، فانتفع الناس والدواب بهذا الخير العظيم الذي نشأ عن قبول الأرض للماء ثم تنبت هذا الخير الكثير والعشب الكثير والحدائق والثمار وما شاكل ذلك. والعالم الذي يقبل هدى الله تبارك وتعالى ويحفظه ويتفقه فيه ويبثه في الناس هو بمنزلة هذه الأرض الطيبة التي شربت الماء وأنبتت ونفع الله بها الناس. والثاني من أهل العلم هو الذي يجتهد في حفظ العلم وتحصيله ولكنه لا يعمل بالمندوبات أو لا يتفقه فيه، لكنه يحفظ هذا العلم وينقله إلى الناس فيستفيد منه الناس، فهو بمنزلة الأرض التي تحدث الماء فيأتي الناس ويشقون منها القنوات وينشئون عليها المزارع ويشربون منه ويروون منها دوابهم ويسقون منها حدائقهم ومزارعهم يسرد منها. فهؤلاء هذا اشترك في الخير وفي قبول الحق وفي بثه في الناس، فنفع الناس مثل الأرض في تكبر الماء وتنفع الناس. والقسم الثالث الذي قال وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء، هي سبق أو أرض ملساء لا يستقر على الماء ولا تحدث الماء ولا تشرب الماء، فالناس لا يستفيدون منها ولا الدواب ولا تنبت الأرض ولا شيء. فهذا مثل من يسمع العلم لكن لا يحفظ ولا يتفقه ولا ينقل ولم يقدم الناس خيرا، فهذا مثل الأرض الصدخة أو الأرض الملساء المستوية التي لا يستقر عليها الماء. فهذا حديث عظيم ينبغي أن يضع الإنسان نفسه موضعه من هذه الأوصاف. فاختر لنفسك أيها المؤمن أن تكون على الأقل من القسم الثاني إن لم تكن من القسم الأول، وإياك ثم إياك أن تكون من القسم الثالث الذي لم يقبل هدى الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا. وكما قلت لكم هذا الحديث آخر ما أقوله لكم في هذه المناسبة، وأسأل الله أن يحقق لنا لقاءات تفيض إن شاء الله فيها بما يجود به القريحة وبما يلهمنا الله تبارك وتعالى تعاونا إن شاء الله على البر والتقوى وتناصحا في دين الله. وإن كنت أجهر وأصرح فلست أول من فعل ذلك، فالله قد أمر بالصدق بالحق وسلفنا هكذا كان يبين الناس، والله قد أخذ على العلماء البيان وهدد أهل الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فأعيد نفسي وإياكم أن نكون من هذا النوع الذين لا يبينون للناس ويكتمون الخير والحق عنهم. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذه الحال الخطيرة. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول فضيلة الشيخ يحفظكم الله، ما حكم الأناشيد الإسلامية والمشاهد الإسلامية الهادفة والتربوية، وما هو البديل لها من مراكزنا في مراكزنا الصيفية؟ والله الأناشيد هذه ما كان يعرفها طلاب العلم السابق ولا كان يعملونها. قامت مدارس ومدارس ومدارس وقامت لها دول ثلاثية، ما كانت الأناشيد. الأناشيد هذه مأخوذة من الصوفية ومن الروافض، وهي وسيلة لجر السلفيين وسحبهم من الصف السلفي إلى صف أهل البدع وصف الإخوان. هي وسيلة التمثيل، الأناشيد، الألاعيب الكثيرة، كلها هذه يكون من وسائل الدعوة، وهي وسائل دعوة الشيطان ودعوة البدع وفتنة الناس الحق للباطل. هذه يجب أن تترك، والبديل القرآن والبديل السنة. وعندكم نوم يسمى القيم في التفكير السنة فرأوها في منظومات، يعني تدعو إلى العقيدة والمنهج السلفي وما تغذر بأهل الفتن وأهل البدع. نعم. يقول فضيلة الشيخ هناك التمثيل من الوسائل. التمثيل أصل عبادة وثنية وضعت عبادة الأوثان، وضعها الرومان اليونان وأخذ عنهم الرومان. وكان أيام استعمار الروماني لمصر والشام قبل الإسلام يقومون بهذه التمثيليات، فلما جاء الإسلام محاها تماما حتى أعادها بإخوانه وجاء بها إلى هذا البلد. والجزيرة لا التمثيل لا في جاهلية ولا حتى أجل إخوانه. لماذا؟ نصرة الإسلام لا يحتاج الشباب وصرف منهج السلفي وجربه. التمثيل كذب، رباد مرشد ذلك يقول هذا كذب ما يجب. إلى الآن مثلا الألباني غير علماء الإسلام الفوجان غيرهم يقول حرام هذا. وما إلى كلمة الأيام والدراسات أن هذا عبادة وثنية. كيف أنت مسلم تعبد عبادة وثنية وتتخذها وسيلة للدعوة؟ الوسيلة دعوة القرآن والسنة. قال الله قال رسول الله هذه دعوة الرسول. تقوم على البيان وعلى الحجة والبرهان، ما تقوم على الرخ واللعب والكذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ هناك مجلة تداول بين الشباب وهي مجلة السلفية، فأرجو إعطاء نبذة عنها. والله يعني الآن ما هي طيبة إن شاء الله بإخلاء بادئ البدء، ونسأل الله أن يوفقها للسير في هذا الطريق الذي اختصصه إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقها ويثبتها، هي إلى الآن طيبة إن شاء الله وندعو لها السنة. نعم. خاص بهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أم هو عام لكل مسلم على كل مسلم حسب ما يعلمه؟ نرجو إيضاح ذلك جزاكم الله خيرا. كل مسلم على الوجه الشرعي، من رأى منكم منكرا فلغير به، فإذا نسأل باللسان فإذا نسأل بالقلب وذلك أضعف الأمر وبالحكمة والمعرفة. على الطريقة الشرعية التي قررها كتاب الله وسنة الرسول والسلف الصالح وهما هذا الأمر مهم واجب على كل أحد. الإنكار بالقلب فرض عين على كل أحد. ابن الطيب يليك في شركة يستطيع بلسان يستطيع في مجال سبيل العالم يستطيع يتكلم في المسجد هذا الكلام الآن فيه كثير من الأمر معروفة عن المنكر تحذير البدع أفضل وأرقى درجات الأمر معروفة عن المنكر فنحن إن شاء الله دائما الأمر معروفة عن المنكر وإذا رأينا مكر والله ما نسكت والله ما نسكت أنا أدخل مسجد الرسول أرى واحد وأضرب مسجد وما تقول بينما هؤلاء لكم أوضعوا لكم والله ما يكون شيء من الشركيات لا يكون شيء من الشركيات البدع يريدون التشكيل فقط والبدنة على طريقة الخوارج هذا ليس هذا أمر معروف ونهي منكر على طريقة الخوارج وفي أمر معروف ونهي عن منكر على طريقة الكتاب والسنة ومنهج السلف على الترتيب الذي بينه الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام فإذا كان أمر معروف من المنكر يؤدي إلى مفاسد وتغيره لا يكون يعني إذا كان تجي المفسدة تأتي أكبر منها والمفسدة موجودة هنا تستعد دائرة الصلاة إلى كل مكان هذا طريق الخوارج إذا كان يعني المصلحة ترجح المفسدة وتقضي على المفسدة فضل بارك الله فيك فالعلماء وضعوا ضوابط منهم أحمد بن حنبل منهم كتاب الإمام عن المنكر ومنهم سيدنا رفتا في ذلك ومنه غيره وغيره وغيره ووضع الضوابط الشرعية هي المعرفنا المنكر لكن هذا والله ما نرى محاربه البدع البدع أنكر مكر حتى البدع الشركية لا يحاربون فالمكر عندهم البش ومديحين والحاجة الثانية وبس وفي مجموعة منهم أنتم في بيوتكم بشيوش قالوا لا بس أصلوا عقائد الناس هؤلاء أهل البشيوش هم أهل العقائد الكاتبة أصلوا عقائد الناس من يحطمون هذه البشيوش ورب السنة أنا ما بيحطم وفلان ايه اقعد الصحيحة ما نجم صحيح ما يجيبون هذا الشيء واحد صوفي قبوري رافضي فاسق من اتباع هؤلاء والله يجي بالدش ويجي غيره اذا اصلحنا عقائد الناس وبينا لهم المنهج سيتركون هذه الاشياء اما تترك هذا دش دش وتصارع حكومه وتصارع علماء العلماء مجاهدين والحكام المسلمون وهو العالم يتمنى من اعماق نفسه الا يوجد هذا البلاء في الدنيا كلها مو بهذه البلاد والحمد لله ولا ممكن هذا والحمد لله واذا علم ان انت عندك مش هو ما ينفعه بالنص ينفع الناس عندهم اللي يرابي الى المرابين انت رحت للمرابين والتجار تجد له علاقه مع التجار المرابين علاقه وثيقه واخويه وود وظهر محاربه التجار أعمال صراحة نعرف ثلاثة باسل نعرف ثم من أبرز هذه الثلاثة باسل ما يجري في السودان ما يجري في تركيا ما يجري في اليمن ما يجري لا كلام أبدا على هذه المقارنة أبدا هي أسلوب لبسياسة نحن نقدر هذا الأمر مرة المقارنة لكن والله الطريقة الشرعية ويشاركون ويستخدمون في مكان بدع الشرعيات والله نبقى هذا النوع وفق الله الجميع احنا والله ننكر المقارنة ونبغضها ونبرأ إلى الله من كل منكر على وجه الأرض في أي مكان. يقول فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي لقد انتشر في الفترة الأخيرة ما يسمى بالإخوانية والتبليغية والقطبية والسرورية وكل من هذه الأحزاب تدعي أنها على منهج أهل السنة والجماعة ونحن هنا في هذه المدينة لا ندري إلى من ننضم فندعو توضيح الحق جزاكم الله خيرا. يقول ما في وجود الإخوان ولا السرية البلاد كلها سرفية غاية السور أوصل في الرمال الحق في المنهج السلفي الحق في من كان ما عليه رسول الله وأصحابه فمن كان على ما عليه رسول الله وأصحابه هم أهل الحق ومن عداهم هم منحرفون عن هذا المنهج من الإخوان والسرية وغيرهم فالحق في المنهج السلفي الذي أنقذ الله به هذه البلاد ثم هذه الفرق الآن تجر الناس الهاوية التي انتزعهم الله منهم لتنفيرهم عن منهج السلف وعن أهله ورميهم في أحضان أهل الفتن والبدع فاحذروا أهل الفتن على هؤلاء أن يرجعوا على من خدع بهؤلاء أن يرجع المنهج السلف ويتوب إلى الله عز وجل ويرفع راية السنة.